كلام كلام الله سبحانه وتعالى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشرعنا في آخر درسنا التعليق على كتاب روعة الدهر والتعليق على الباب في الكلام الباب الثاني، وهو ما يتعلق بمبحث أوجه الطعن في الراس. وأول ما ذكرنا ما يتعلق بالجهاد، موضوع الجهاد، وقلنا موضوع الجهاد هذا الذي يجهل أشرنا أنه على ثلاث حالات: إما يجب ذكره في إسناد الإسناديين المسلمين فيها ولا وجود للراوي مطلق، أي في كتب الجرح والتعديل، وإما أن يرد الراوي في رجال الإسناد ولا نجد فيه ذكر لجرح وتعديل، وإما أن يرد الراوي محكوما عليه بالجهاد. أشار المؤلف إلى تعريف مختصر للجهالة، وعدد بعد ذلك أسباب الجهالة، بيناها وشرحناها وجدنا شيئا عليها، وانتهى بنا الكلام في بيان خلاف العلماء في الراوي الذي لا يذكر، وإنما يرد توثيقه على الإبهام، فإذا ورد في السند حدثني ثقة، قل الراوي معين مسمى حدثني الثقة عن فلان يسمي، فيرد هنا مسألة التوثيق على الإبهام، هذا الذي قيل فيه الثقة هل يحكم عليه بارتفاع جهالته أي بثبوت عدالته وضبطه أو لا يحكم به؟ مر معنا في بداية الكتاب أن الراوي كذا في علم المصطلح أن شرط قبول حديث الراوي أن تتوفر فيه العدالة والضبط، وذكرنا العدالة وتفسيرها وشروطها وأنها مراتب، وكذلك ذكرنا الضبط ومعناه وقسمي وأنه مراتب، وقلنا أن الثقة قد يرد بلفظ أو بمعنى التعديل، وقد يرد الثقة والمراد منه إثبات الضبط والعدالة. نعم، إذا جاء في الإسناد حدثني الثقة، فهل يقال أن هذا الراوي ثبتت عدالته وضبطه فهو في حيز القبول، فتكون الجهالة قد ارتفع لأجل أن من حدث عنه قال حدثني الثقة، والأصل في هذا أنه مجهول لا نعرفه، من هو الثقة هذا، ما اسمه، أصل أنه مجهول وداخل في الجهالة، ولكن بكون من حدث عنه وإن أبهمه لكن ذكره بالتوثيق، فنقول ذكره له بالتوثيق يرفع عنه الجهالة ويثبت له العدالة والضبط، أو لا يثبت ذلك، أو أنه فيه تفصيل. هذا سبق معنا في أول المذهب

ليش مثال ماذا كمل؟ فكمل منه. ها؟ هو حسب المثال كمل. بخاري كمل. ابن أبي ذئب هل ذكرته لكم؟ لم أذكر. ها؟ هذا يوجد. ابن أبي ذئب. شو تريد من الكرة؟ من أين جئت منها؟ كان يكتب لي القناة لأنه مؤخرا كنت أقرأ في بعض الكتب فذكر ابن أبي ذئب ممن لا يحدث إلا عن ثقة فراجعت نفسي ظنيت أني وقفته كنت فتراجع وين تضيفونه والمهم قلنا في مسألة من يقول لا يروي إلا عن ثقة فصلنا الكلام الثاني ذكرنا كلام الخطيب فإذا ورد هنا وقال حدثني ثقة فيكون له فقه واضح؟ طيب قال من ضوابط هذه المسألة ما يجب هل أن ذلك الراوي موثق بتلك الصفة حدثني ثقة يعرض بالنص عليه الاستقراء من عمل الإمام إذا قال الراوي حدثني ثقة عن فلان هذا الثقة المبهم هنا هل يمكن أن نعرف من هو ولا لا؟ ها؟ يمكن بالتتبع والاستقراء بالتتبع أو قد يعرف بالنص أن ينص عليه ها؟ أن ينص عليه وهذا أن ينص عليه من طرف الإمام من الأئمة ويراد في هذا ماذا ها؟ كتب السؤالات مثل ابن أبي حاتم برع أسئلة فيها ابن أبي حاتم أبا وأبا زرع ومنها أحيانا يذكر مثلها كذلك كتب السؤالات أهل العلم يعرف بالنص على الذي خلف كذلك مسائل من أحمد العلل أيضا من أحمد وكذا كتاب العلل من دعوة قطني قد يكون فيه النص على ذلك ومن ذلك أيضا الفصل الذي خصه البويه لمن حاول حجر تقريب فصل في ذكر المبهمات كتب السته يعني الحجر تتبع كل ما ورد في الكتب الستة حدثني فلان أو حدثني ابن أخي لي أو حدثني ثقة أو من لا أتهم فتتبع ذلك وذكر لنا ما أمكن أن يذكر ها؟ هو تتبعهم كلها هو مقدمة المقدمة بس كتب المبهمات من باب المبهمات هذه اللحظة بغير ثقة الذي أذكر أنها ذكرها تتبع كلها لم يذكرها على كل وراجع التقليد قال أنه ذكر من غير استقصاء إذا كان نص من أحد عن ذلك فبالتالي لكن أذكر أنه استقصى وأذكر أنه كثير منها وجدتها في الكتب الشنبع من أبي جلغير فإذا رجعت التقليد أجد من ينص على من ذكره فيراجع هذا أيضا من الحجر هذا بالنص أو بالاستقراء من عمل الإمام بالاستقراء إما بتتبع الحديث طرق الحديث قبل أن يقال من عالم عمل الإيمان إما بتتبع طرق الحديث فنعرف هذا من هو وإما من عمل الإيمان وعمل الإيمان إما أن يكون بالنص أو بالاحتمال يعني أن يقول الإمام إذا قلت حدثني ثقة عن فلان فالثقة هو فلان نص أو بتتبع طرق الحديث فنجد كلما قال حدثني الثقة أو من لا أتهم عن فلان فيقصد به فلانا معينا قال فإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق العلم الآخر ومثال ذلك إذا قال الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله

أنا جمعت الفوائد على كل هذه كلها أيضا. وفي واحد مطبوع كتاب مطبوع كتاب مطبوع في فوائد الحديثية من التنكيل للمعلمين ومجيدين، اشتريته وجدت نفس ما جمعته موجود. أعطيته شفيت بين الكراس، لا أدري إذا كان هو هذا نفس الكتاب ولا غيره. يعني هذا هو التسجيل، لأن المؤلفين مؤلف مقدمة وبعدين ضبط، يعني أنا جمعت فوائد المقدمة وبعدين ضبط. نعم جيد. هذا موجود في الشاملة. فيها طيبة هذه إن شاء الله يقرأها، لكن رجعوا للأصل ها ويذكر الصفحة وكذا ولا ها الصفحة والجزء أيوة، تراجعون الصفحة وتتأكدون وتستفيدون. طيب وحسن جيدا الله أعلم. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.